الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وصلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. حياكم الله أيها الأحبة من جديد، ولا زلنا وإياكم في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من خلال فقه حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وأرجو أن يكون الصوت واضح بالنسبة للإخوة. صوت واضح يا شعب. نعم. فما أدري آخر مسألة بلغنا لها. المسألة الخامسة فيما يتعلق بماذا؟ غسل اليدين المرفقين. آخر مسألة وصلنا إليها في وجوب غسل المرفق مع اليد. نعم. يعني تحدثنا وعليكم السلام ورحمة الله، تحدثنا عن حكم دخول المرفق مع الذراع في غسل اليدين. إذن نشرح إن شاء الله تعالى ما رواه حمران رضي الله عنه عن عثمان قال: ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. قوله ثم مسح برأسه، وهذا يتضمن جملة من المسائل. المسألة الأولى في حكم مسح الرأس، وقد دل كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المستفيضة وإجماع المسلمين كافة على أن مسح الرأس في الوضوء فرض، أن مسح الرأس في الوضوء فرض لا يصح إلا به، لقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. في حديث عثمان هذا ثم مسح برأسه وغيرها من الأحاديث الكثيرة الشهيرة. المسألة الثانية في صفة مسح الرأس، وذلك أن العلماء اتفقوا على أن من استوعب رأسه بالمسح على أي وجه كان، سواء بدأ بمقدمه أو مؤخره أو من وسطه، فإن مسحه لرأسه صحيح، نقل الإجماع الحافظ أبو عمر ابن عبد البر. ولكن أهل العلم يرحمهم الله اختلفوا في أي صفات المسح. وعليكم السلام. أين كنتم؟ غفر الله لكم. يلا يلا إن شاء الله. ثم اختلف أهل العلم رحمهم الله في أي صفات المسح أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة وأفضل في الصفة، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن يبدأ المتوضئ في مسح رأسه بمقدم الرأس، ثم يذهب به إلى مؤخره، ثم يذهب بيده إلى مؤخره. وهذا قول طوائف من الصحابة والتابعين وجمهور الأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. يرحمك الله. قالوا والحجة في ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء، وقال فيه: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، وهو من أحاديث البلوغ التي حفظتموها. إذن منطوق حديث عبد الله بن زيد أيها الأحبة دال على أن صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يعني بدأ من أول منابت شعر الرأس حتى ذهب بهما إلى آخر رأس من القفا، ثم رجع حيث بدأ من رأسه. وهذه تعد مسحة واحدة يقصد بها الاستيعاب، الرأس. قال: وهذا أكمل صفات المسح وأتمه، قال: وهو صريح في ذلك. ولهذا قال مالك بن أنس في المدونة أن حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين أبلغ ما جاء في مسح الرأس، أصرح حديث وأوضحه وأبينه في صفة مسح الرأس هو حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي في الصحيحين. القول الثاني قالوا أن الأفضل في صفة مسح الرأس للمتوضئ أن يبدأ بمؤخر رأسه إلى ثم يذهب بهما إلى مقدمه، يبدأ من مؤخر رأسه هكذا ثم يذهب بهما إلى مقدمه ثم يردهما حيث بدأ، يعني تكون بداية من مؤخرة الرأس لا تكون من مقدمته. وهذا قول جمع من أهل العلم، منهم الحسن الإمام الحسن ابن صالح ابن حي رحمه الله، من هو الإمام الحسن بن صالح بن حي؟ ماذا تعرفون عن الإمام الحسن بن صالح بن حي؟ هل سمعتم به من قبل؟ لا يا شيخ، الحسن بن صالح بن حي من ماذا؟ من أعلام السنة. من أعلام السنة، تعريف جيد، بارك الله خير وفضل. غير هذا ما تسمعون أقاويل الحسن بن صالح من أمة، يعني له مذهب وإمام في الفقه. واسم الحسن غلب عليه البصري شيخ، حسن كثير، اطلع على سرعة وانظر من يسمى باسم الحسن. طيب، أنا أحيلكم على سيرة الحسن بن صالح بن حي، الإمام الذي قال فيه الذهبي رحمه الله هو إمام من أئمة المسلمين لولا تلبسه ببدعة. هو إمام من أئمة المسلمين لولا تلبسه ببدعة، يعني هو من أجلة العلماء والسلام ورحمة الله ومقدميهم وأئمتهم لولا أنه تلبس ببدعة، وكان من أهل الصلاح والزهد والعبادة وجمع العلم. نعم. طيب، الحسن بن صالح بن حي رحمه الله، الحسن بن صالح بن حي ذهب إلى أن صفة مسح الرأس التي هي من السنة أن يبدأ بمؤخر رأسه إلى مقدمه، واحتج في ذلك بحديث عبد الله بن زيد الذي في الصحيحين، وفيه ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. ماذا ما وجه الاستشهاد من هذا الحديث يا أبا أسامة؟ كيف استشهد الإمام الحسن بن صالح بن حي من هذا الحديث بأن البداية تكون من آخر الرأس إلى مقدمه؟ الإقبال يكون من المؤخر إلى المقدمة. نعم. أحسن. قال فهذا الحديث يدل بظاهره على أنه أقبل بيده، ولا يكون هذا إلا إذا بدأ من مؤخر الرأس. والجواب على هذا الحديث هو أنه غير صريح في هذه الصفة، وذلك من وجوه. أحدها أن قوله فأقبل بيديه وأدبر، رحمكم الله، ليس فيه أنه بدأ بالإقبال وعقب بالإدبار. والواو ماذا تقتضي هنا؟ هل تقتضي الترتيب والتعقيب يا أبو الفاروق؟ ماذا تقتضي هنا؟ مجرد العطف. الواو هنا تقتضي مجرد العطف، ليس في هذا النص ما يدل على أن الإقبال قبل الإدبار. أنا أقول فلان جاء وراح، ويصح أن يكون معنى أنه بدأ راح ثم جاء، أو جاء ثم راح، لأنني هنا أتيت بالواو التي تقتضي العطف وليس فيه ما يدل على الترتيب والتعقيب. نعم، فالواو تقتضي إذن مجرد العطف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوجه الثاني أنه جاء في بعض ألفاظ البخاري من رواية سليمان بن بلال لهذا الحديث، من رواية سليمان بن بلال قال: فأدبر بيديه وأقبل، فأدبر بيديه وأقبل. وهذه وهذا اللفظ أظهر لأنه موافق لحديث عبد الله بن زيد الصريح، موافق لحديث عبد الله بن زيد الصريح. الوجه الثالث أيضا في الجواب على هذا اللفظ، أن الإقبال والإدبار، الإقبال والإدبار نسبي إضافي، نسبي إضافي، بمعنى إذا كنت أنت من خلف المتوضئ فالإقبال بالنسبة لك هو أن يأتي يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره، والإدبار من مؤخره إلى مقدمه. إذن اللفظة هنا إضافية نسبية، ما يمكن أن تكون حقيقة بذاتها، وبالتالي الرواية الصريحة مقدمة على مثل هذه اللفظة. الوجه الرابع أيضا في الجواب على هذه اللفظة، أن يقال فأقبل بيديه وأدبر، يعني بدأ بقبل رأسه، نعم، ثم ذهب إلى دبر رأسه، يعني بدأ بقبل رأسه وهو المقدمه، فأقبل يعني بدأ بقبل رأسه ثم أدبر يعني إلى مؤخر رأسه. وبالتالي لا يمكن، نعم، أن يحتج بهذا اللفظ على بداية بمؤخر الرأس قبل مقدمه، وخاصة أن في نفس حديث عبد الله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه في الرواية الأخرى ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا صريح في بابه. احتجوا أيضا بما جاء في بعض السنن من رواية من حديث الربيع بنت معوذ ابن العفراء، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء بدأ بهذا النص، بدأ بمؤخر رأسه، نعم، ثم ذهب بهما إلى مقدمه، بدأ بمؤخر رأسه حتى ذهب بهما إلى مقدمه، يعني مقابل تماما لحديث ولفظ عبد الله بن زيد بن عاصم. إلا أن هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد وهن أهل العلم روايته، وهن أهل العلم روايته إذا تفرد، فكيف إذا خالف من هو أصح منه وأوثق، من هو أصح منه وأوثق. وبالتالي فإنه لا يستقيم لهذا القول حجة، لا يستقيم لهذا القول حجة. القول الثالث بصفة المسح، قالوا أن يبدأ من وسط رأسه، أن يبدأ من وسط رأسه، ثم يمسح مقدم رأسه ثم يعود إلى الوسط ثم يمسح مؤخره، ثم يمسح مؤخره، يبدأ يعني يأخذ يبل يده بالماء ثم يضع يده في منتصف رأسه ثم يتقدم هكذا ثم يتأخر ويمسح جوانبه، ويمسح جوانبه. وهذه الصفة ثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فعله، ثابتة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من فعله، رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح، وهو قول أبي ثور ورواية عن أحمد والصواب من هذا كله هو القول الأول، وأنه يبدأ بمقدم الرأس ثم يذهب بهما باليدين إلى القفا، ثم يبدأ أو ثم يعود إلى حيث بدأ من منابت شعر الرأس، وذلك لحديث عبد الله بن زيد الصحيح الصريح في بابه. وأيا عمل بهذه الصفات أو من هذه الصفات فإن مسعه لرأسه صحيح، ولكن الشأن إنما هو في إصابة السنة وما كان عليه أكثر حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا بطل تفضل. نعم. ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام وجه القول الثالث بأنه جمع بين القولين، يعني يصدق أن يكون مقبلا يعني في الوسط، يقبل برأسه ويدبر بهما. فأنت من جهة تقول أنه بدأ بالمقدم، ومن جهة تقول أنه بدأ بمؤخر الرأس، ولكن لعله يعني استنادا إلى أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. مع أشدة اتباع عبد الله بن عمر إلى من السنة وإلى أثاره ولحذارك، ما أظن كان يفعله إلا وقد رأى نفسه فعل هذا الفعل. نعم، لكن نحن متبعين بالحج بالسنة الصحيحة الصريحة، وحديث عبد الله بن زيد أصرح كما قال مالك أبلغ ما روي في مسح الرأس، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. واضح يعني يشفي الغليل ويروي العليل. نعم تفضل. بيديه؟ نعم، الاثنين. واحدة من خلف من جهة اليسار، واحدة جهة اليمين. نعم. عمن هذه؟ طيب ما في ما يعني ليتك تذاكر آخر تأتينا بها يعني. طيب. إذن هذه المسألة الثانية. في مسألة صفة مسح الرأس للمتوضئ، صفة مسح الرأس للمتوضئ، وهنا فائدة ذكرها جملة من الفقهاء في كتب المسائل، ذكروا فيها أن صفة مسح الرأس البالغة هي أن يضع إبهاميه على صدغيه، ويعني يوصل سباحتيه أو سبابتيه، ثم يستوعب بهما رأسه بهذه الطريقة، يعني يعمم الماء بأصبعيه. وهذه يعني طريقة استحبها بعض أهل العلم رحمهم الله، ولكن نقول جاء في روايات وأثار أن عن ابن عمر وغيره أنه كان يستوعب مسح الرأس بكلتا يديه، وهذا أمر لا حرج فيه، بل المتوضئ منه على خيار، المتوضئ منه على خيار إن شاء الله تعالى. أيضا فائدة وهي أن أهل العلم رحمهم الله أو أكثر أهل العلم ذكروا أن المسحة الثانية وهي التي يدبر بها هي مسحة مستحبة، هي مسحة مستحبة غير واجبة، وخاصة لمن كان كثيف الشعر مسترسله، فإن هذا مما يترتب عليه شيء من الإيذاء ونقض الشعر وكذلك المشقة، فقالوا المتعين هو أن يمسح برأسه مرة واحدة ولا يجب أو يشترط أن يمسح المسحة طيب فائدة أيضا ثالثة، هل يستحب لمن لحالق الشعر مثلا أو للأصلعي أن يعني يقبل بيديه ويدبر بهما مع أنه يغلب على ظنه استيعاب الرأس بمجرد المسحة الأولى؟ نعم، ذهب وجهين عند الفقهاء، فمنهم من قال أن هذا يتأتى فرضه وتقوم السنة في حقه بمجرد مسحة واحدة ولا يحتاج معها إلى رد يديه والقول الثاني أو الوجه الثاني قالوا لا، أنه يسن في حقه أن يذهب بيديه ويدبر بهما، وذلك لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم طيب، المسألة الثالثة وهي في القدر الواجب من مسح الرأس. نقول وبالله تعالى التوفيق أن العلماء اتفقوا جميعا على أن المستحب والسنة في مسح الرأس هو استيعاب جميعه وذلك للأدلة من السنة النبوية في تقرير ذلك. ولكنهم اختلفوا رحمهم الله في القدر الواجب منه إذا قام المتوضئ فمسح جميع رأسه فإنه بذلك حقق السنة وأصاب بإجماع أهل العلم رحمهم الله. ولكن هل هناك قدر مجزئ في مسح الرأس أو أنه يجب تعميمه واستيعابه؟ فهذه مسألة معضلة من مسائل الفقه عظم الخلاف فيها، وتعارضت في الظاهر يعني ظواهر النصوص. ونحن إن شاء الله تعالى نسأل الله التوفيق والسداد. فنقول اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه القضية على قولين في الجملة. القول الأول قالوا أنه يجب مسح الرأس كله واستيعابه بذلك ومن مسح بعض رأسه وصلى فإنه يعيد وهذا مذهب الإمام مالك بن أنس. وأحمد بن حنبل بالمشهور من مذهبه. وهو قول الإمام المزني صاحب من؟ صاحب الشافعي، صاحب مختصر الأمة. المزني خال من؟ أبو جعفر الحطاوي الطحاوي. نعم، أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، خاله أبي جعفر الطحاوي صاحب شرح معاني الآثار وصاحب اعتقاد الطحاوي. نعم، الموزني تفضل. وقول الإمام البخاري، قول الإمام البخاري بوب عليه في صحيحه، بوب عليه في صحيحه فقال باب في مسح الرأس كله. واختاره، اختار هذا القول ونصره تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله والعلامة بن القيم وغيرهم. قال والحجة في هذا أمور، منها أن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فأمر الله عز وجل بمسح الرأس، فأمر الله عز وجل بمسح الرأس، وهذا ينصرف إلى جميعه، وهذا ينصرف إلى جميع الرأس، فإن الله لم يأمر بمسح بعضه وإنما بمسحه جميعه، وإنما بمسحه جميعه. إذن الدليل الأول قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم. قالوا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا يمكن أن يكون ثانيا ويمكن أن يكون تفسيرا للدليل الأول. قالوا وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى المسح في القرآن، فكان يستوعب رأسه بالمسح، ولم ينقل عنه في حديث واحد أنه اقتصر على بعض رأسه، ولم ينقل عنه في حديث واحد البتة أنه مسح على بعض رأسه. قال وهو المبين عن الله أمره المفسر ما أجمل من كتاب الله عز وجل. قالوا وأما الباء في قول الله وامسحوا برؤوسكم فهي للإلصاق، فهي للإلصاق، يعني لإلصاق اليد بالممسوح. قالوا وهي تتضمن معنى زائدا، يتضمن هذا الباء تتضمن معنى زائدا تقريره، تقريره التأثير بالممسوح، التأثير في الممسوح بالآلة، التأثير في الممسوح بالآلة يعني بآلة اليد. فلو قال وامسحوا رؤوسكم لدل هذا الأمر بظاهره على مجرد مسح نعم بماء أو بغير ماء، بماء أو بغير ماء، لكن لما قال وامسحوا برؤوسكم دل على أن هناك شيء يمسح به، دل على أن هناك شيء يمسح به وهو الماء، وهو الماء الذي يجب إلصاقه، إلصاقه ب أو في حال مسح الرأس، في حال مسح الرأس. قالوا وهذا مثل قول الله عز وجل في التيمم وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد اتفق الفقهاء على وجوب استيعاب أو تعميم الوجه، تعميم الوجه في حال مسحه بالتيمم، أو في حال مسحه بالتراب، في حال مسحه بالتراب. فالمسح في التيمم مقابل لمسح في الوضوء، والباء في التيمم مقابل للباء في الوضوء، مقابل للباء في الوضوء. تفضل. استطيع أن نقول أن الباء هنا يقصد بها للمصاحبة، لمصاحبة الماء. يمكن أن يقال كذلك، لكن أكثر العبارات التي يعتجي على كلام أهل العلم وأهل اللغة هو يسمونها باء التي تتضمن معنى الإلصاق، معنى الإلصاق بالشيء. وهذا مثل قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، نعم، يعني ملاصقا أن يكون الطواف ملاصقا للكعبة. قالوا وأما قول بعضهم أن الباء للتبعيض، أن الباء للتبعيض، فهو قول لا يعرفه أئمة اللغة والعربية. قال وقد ذكر سيبويه رحمه الله في الكتاب الباء في عدة مواطن كلها بمعنى الإلصاق، كلها بمعنى الإلصاق. وقال ابن برهان من قال أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل اللغة بما لا يعرفون، جاء عن أهل اللغة بما لا يعرفون، فالباء لا تأتي للتبعيض. وذكره طبعا أيضا غير واحد من العلماء والأئمة كالعكبري في إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن، ذكر نفس هذا الكلام، قالوا أن الباء لا تأتي في العادة للتبعيض، وهذا وجه لا تعرفه العرب في لغتها. إذن قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا رؤوسكم بالماء، امسحوا رؤوسكم بالماء. هنا تظهر فائدة إضافة حرف الباء بالماء. الذي جعلنا نفسر هذا هو قول الله عز وجل وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه بالتيمم، ونحن متفقون على أنه يجب استيعاب الوجه بالمسح بالتراب، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على أن معنى وامسحوا برؤوسكم يعني عمموا رؤوسكم بالمسح، عمموا رؤوسكم بالمسح، إذ أنه لم يقل عنه البتة أنه مسح بعض رأسه. نعم، واضح يا إخوان؟ أيضا ومن ذلك أن مسح الرأس يقاس على سائر الأعضاء، يقاس على سائر الأعضاء التي يجب تعميمها في الوضوء، التي يجب تعميمها في الوضوء. فكل الأعضاء في الوضوء يجب تعميمها واستيعابها، فلماذا يستثنى الرأس؟ فلماذا يستثنى الرأس وقد جاء في نفس السياق، قد جاء في نفس السياق في كتاب الله عز وجل. إذن هذه حجة أيضا ظاهرة يقاس فيها مسح الرأس بسائر أعضاء الوضوء. وهذا الجواب أجاب به مالك لما قيل له أيجزئ مسح بعض الرأس، قال أيجزئ غسل بعض اليد، قال فكذلك يجب مسح جميع الرأس، يجب مسح جميع الرأس. القول الثاني في المسألة قالوا أن القدر المجزئ في مسح الرأس هو مسح بعضه، هو مسح بعضه، وما زاد على ذلك فهو فضل وسنة، فهو فضل وسنة. وهذا قول مروي عن طائفة من الصحابة، قول مروي عن طائفة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد جاء في سنن سعيد بن منصور أنه مسح بمقدم رأسه مرة واحدة، مسح مقدم رأسه مرة واحدة. وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أنه مسح على يافوخه، مسح على يافوخه يعني مقدم رأسه، واقتصر على ذلك. وجاء عنه بإسناد صحيح. وروي هذا أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ماذا روي عن سلمة بن الأكوع يا أبا دجانة؟ سلمة بن الأكوع روي عنه أنه مسح بعض رأسه، عاد ما ندري يافوخة لمن خلف رأسه، ما هذا فعل عبد الله بن عمر. وكذلك ثبت بإسناد صحيح إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في صفة الوضوء، أنها فعلت في صفة الوضوء فمسحت ببعض رأسها، مسحت ببعض رأسها. وهو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب جماهير أهل العلم، وأكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد وداود بن علي الظاهري ومحمد بن جرير الطبري، حقق ذلك في تفسيره رحمه الله رحمه واسع، واختاره ونصره ابن حزم في المحلى، وأبو بكر ابن المنذر في الأوسط رحمه الله، وغيرهم من كبار الأئمة، وغيرهم من كبار الأئمة. نعم، وهي رواية مشهورة عن الإمام أحمد أيضا، وهي رواية مشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ماذا قلنا إذا قلت رواية مشهورة؟ هل هو المشهور في مذهب؟ لا. المشهور في مذهب القول الأول، ولكن إذا قلت رواية مشهورة يعني رواية معتمدة مشهورة عند كثير من أصحابه. إذن ما القول الصحيح؟ ننظر في أدلة القوم. نعم تفضل. هو عثمان رضي الله عنه كما يروى عنه أنه كان أصلع، فقد يكون لأنه يرى القول في المسألة السابقة أن فكان أصلع من ذلك أنه يجزئ المسح الواحدة يكون يسير عنه بكل رأسه، فهذا يختلف إذا كان شعر كثيف ونحو ذلك. ما يسد بفعل عثمان رضي الله عنه؟ مرة واحدة نستوعب جميع رأس. نعم لا أولا حقيقة ما أعرف هذه المعلومة وصحتها. ولم تزوج نائلة. أصلا لا يضرك يا لا يريدك صلع في رأسي وذلك وشيء في لحيتي. قالت إن أحب الرجال إليك. طيب خير إن شاء الله. على كل حال حتى هذا عثمان إحنا ذكرنا المسألة أن يستوعب مسألة الرأس بمسحة واحدة ما يجب أن يرجع بهما. هذا لا مسح مجرد مقدم رأسه يعني ما يتم الاستدلال بهذا يعني ما في تعارض إن شاء الله. طيب واستدلوا على ذلك بأمور منها قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم قالوا وذلك من عدة أوجه أكتب أبا دجالة ما وجدت الدفتر الوجه الأول قالوا أن المسح يتحقق بمجرد مسح بعض الرأس أو يتحقق اسمه بمجرد مسح بعض الرأس كما إذا قيل مسحت رأس اليتيم هل يعني هذا أنك مسحت جميعه؟ لا يتحقق بمجرد مسح بعضه وكما إذا قيل مسحت بالجدار فإنه يتحقق اسم المسح بالجدار بمجرد مسح بعضه قالوا وهذا معروف مشهور قالوا بل هو الأصل فالعرب إذا قالت أخذت بثوبه هل بجميع ثوبه؟ لا بطرف منه ضربته يعني ضربت بعضه فقالوا فهذه الإطلاقات تتحقق بمجرد أخذ بعضها ولا يجب فيها الاستيعاب ولا يجب فيها الاستيعاب إلا بقرينة ودليل قالوا ثانيا أنه حين بالنظر إلى بحكم الممسوحات فإنها في العادة مخففة لا يشترط فيها التعميم قالوا وهذه عادة مضطردة كما أنه لا يجب استيعاب مسح الخفين هل يجب استيعاب مسح الخفين؟ لا يجب استيعاب مسح الخفين وإنما يكفي مسح بعضه قالوا وكذلك مسح الجبيرة واللثائف والعمامة ونحو ذلك قالوا فحكم الممسوحات في الشريعة ميسرة مخففة لا يجب فيها الاستيعاب والتعميم قالوا وكذلك مسح الرأس قال والمعنى الثالث هو الوجه الثالث أن الباء التي دخلت في قول الله وامسحوا برؤوسكم تفيد التبعيض وتقديره وامسحوا بعض رؤوسكم قالوا وقول من قال أنه لا يعرف عن أهل اللغة قالوا فيه تعد فإنه قد جاء عن بعض أئمة اللغة إقرارهم بأن الباء تأتي للتبعيض جاء هذا عن الأصمعي رحمه الله وهو قول كثير من الكوفيين، ذكره أيضا ابن مالك في ألفيته. قالوا ويكفي أن الإمام الشافعي ذكره في الأمي، وهو حجة في العربية رحمه الله رحمة واسعة. ثانيا، يعني هذه أوجه ثلاثة في تقرير الدليل الأول. ثانيا، قالوا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار في المسح على بعض الرأس، في الاقتصار على المسح على بعض الرأس، وذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة. وفيه يا أبا العباس مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. قالوا فهنا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته، نعم، ثم اقتصر على ذلك ولم يمسح جميع الرأس، ولم يمسح جميع الرأس، نعم. ليس بصحيحين. ماذا يقول فاروق؟ نزع الخفين. أي نعم، أحسن، صحيح. جزاكم الله خير جميعا. صحيح، جاء في صحيح مسلم. مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. جزاكم الله خير. نعم. قالوا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية، والناصية هي مقدمة الرأس، وهي مقدمة الرأس. طيب، قالوا ولا يعارض هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل بالمسح على العمامة، نعم، لأن هذا ما أجاب به أصحاب القول الأول. قالوا أن هنا ليس فيه اقتصار على مسح الناصية فحسب، وإنما أكمل بالمسح على العمامة، وهذا قام مقام المسح على الرأس. فيمكن الجواب على هذا خلال تقرير هذا الدليل بأنه ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بالناصية وعلى العمامة وعلى الخف في وضوء واحد، بل ظاهر حديث المغيرة يدل على أنه رأى النبي توضأ ومسح على ناصيته، وتوضأ ومسح على عمامته، وتوضأ ومسح على خفيه، وذلك لأنه جاءت في أحاديث أخرى أن النبي مسح في حديث عن المغيرة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فحسب، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته فحسب. فهنا في حديث مسلم مسح بناصيته، ليس في حقيقة ما يقضي بأن المسح على الناصية كان أثناء المسح على الإمامة، بل قد يكون كذلك، وقد يكون في حال مستقلة مسح النبي صلى الله عليه وسلم فيها على ناصيته. هذا ما ذكروه رحمه الله. نعم. الدليل الثالث، وهذا لابن حزم وغيره، قالوا أن فعل ابن عمر وعائشة وغيرهم لا يعرف ولا يعلم لهم مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روي عن الصحابة أو عن أكثرهم أنهم كانوا يعممون الرأس بالمسح، لكن هل هذا يعارض أن الإجزاء يكون ببعض الرأس؟ كيف لا يعارض؟ هذا مستحب، سنة متأكدة، لكن لم يأتي عن أحد من الصحابة أنه قال لا يجزئ نصف بعض الرأس، ولا يعرف لهم مخالف رضي الله تعالى عنه في ذلك. نعم. الأمر الرابع ما يمكن أن يقال، تعليل رابع هو أنهم قالوا أن استيعاب مسح الرأس متعذر أو متعسر، متعذر أو متعسر. قالوا وأصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول ذكروا أن من مسح قصد استيعاب رأسه ونسي بعض شعرات فإن مسحه صحيح ووضوءه تام. طيب لماذا أنتم قررتم هذا الأمر؟ لأنه في الغالب المعتاد أنه يصعب استيعاب جميع شعر الرأس في الوضوء، جميع شعر الرأس في الوضوء، وهو ليس كالغسل. فإذا كان كذلك قالوا فهذا هو ما نقرره، وهو أن القدر المجزئ هو مسح بعض الرأس لا استيعابه جميعا. ولهذا جاء في مسائل أبي داود عن أحمد أنه قال هل يجزئ مسح بعض الرأس؟ قال ومن يطيق، أحمد يقول ومن يطيق مسحه جميعا، ومن يطيق مسحه جميعا، يعني أمر في خارج الإمكان أو في خارج اليسر. هذا في يعني هذه محصلة الخلاف الذي جرى بين أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. طيب، من خلال استعراض المذاهب والأدلة، فماذا يقول سماحة المشايخ في هذا الموضوع؟ ماذا عندك يا أبا جعفر؟ القول الأول وذلك وضوح الأدلة، يعني فعل الصحابة، يعني فعل الصحابة إذا كان في وجود نص صريح وكذا ما نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي أو فعل الصحابي. وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ حديث الذي رواه، يعني هذا فعل. يعني إذا روى الفعل عن نبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عن الفعل الصحابي. ونحن قلنا لا تعدلوا، تكملون إن شاء الله تعالى مسح رؤوسكم، هذه السنة التامة، ولكن هل يجزئ بعضه أو لا؟ تفضل بعد مني. قول الله أعلم قول الصحابة، إذن لفهم الصحابة رضي الله عنهم ومسحهم بعض رؤوسهم دال على إجزائه، وهم أعرف في التنزيل وأفقه بمعاني. ماذا تقول يا أبو الفاروق؟ لا شك أن هذا لا بد منه، ولهذا ابن عبد البر يعني جعل هذا من مظاهر الترجيح، قال ومسح جميع الرأس، طبعا مع اتفاقهم على أن الإنسان إذا فتته شعرات أو نحو ذلك ولم يقدر عليها، أن أهم شيء أنه ما يقصد ترك بعض رأسه، مدام أنه مسح قصد الاستيعاب فبعض رأسه يعني لا يكون سببا في منع صحة وضوئه. قالوا فابن عبد البر ما ذكر، قال ولما رأينا أنه أجمعوا على أنه يصح الوضوء بمسح جميع الرأس واختلفوا في صحته بمسح بعضه، عدلنا إلى القول بمسح جميع الرأس، وإذن هذا ترجيح من باب الاحتياط والاحتراز للدين. هذا أبو درجان. بالنسبة للواجب هو مسح الرأس وليس الشعر، ممكن أهل العلم نتكلم بعدم وجوب مسح الشعر المسترسل، فإذا لم يدرك بعض الشعرات فهو قد أحاط برأسه هذا هو الفرض وهو الواجب. بالنسبة لما ترك بعض الشعارات محلقين رؤوسكم ومقصرين، ماذا يعني محلقين رؤوسكم؟ محلقين رؤوسكم يعني محلقين شعوركم، المقصود مسح الرأس ومسح الشعر أو محله إذا تفضل مريم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الوارد عنه أنه مسح كل رأسه، ونص المغيرة يعني طرأ عليه بعض الاحتمال أنه ربما يكون قصد الوضوء مع الأظهر يعني خلال ذلك لكن يطرأه الاحتمال، وفعل بعض الصحابة لا يمكن أن يكون دليل بذاته، فلعل الأخر الله أعلم قول الأول. كان يعني فيعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا للمجمل من قوله عز وجل امسحوا برؤوس. نعم بفضل. صلى الله عليه وسلم. وتعالى كلام الحزب رحمه الله تعالى في فعل عبد الله بن عمر وعائشه رضي الله عنهما لا يعد انه مخالف للصحابه، هذا اظن الله اعلم انه اقوى دليل يتكلم به، لانهم هم من فهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم مراده بهذا الفعل، بل عبد الله بن عمر وعائشه خصوصا ما كانوا يتجرؤوا على اي فعل الا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلموه يعني بيقين، لأن الله تعالى هو الأفضل يعني. طيب جيد. ماذا يقول فاروق؟ يعني قول الصحابة هنا ليس بحجة، لأنه ليس من الأمور التي يعني لا تدرك إلا يعني يكون تنوع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قد تفهم من الآيات ومن الآية، يعني قد يكون فهم كما كان بعض أهل العلم من الباب مثلا للتابعين ونحو ذلك. ماذا تقول يا بويس؟ شيخ الصحابة لا يعلم من له مخالف، الله أعلم هذا سكوت، ولو كان الصحابة الله أعلم ذلك لأبطلوا الذين لم يتكلموا في ابن عمر وعائشة لأبطلوا صلاتهم، لا يجوز لهم أن يسكتوا عن أن يبين أن يأخروا بيان عن مطلق حال. فضل فضل. شيخ القول الأول اعتمادهم على الخلاف في حرف الباء على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الباء أن ثبت الخلاف أنه جاء في التابعين، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في الحديث المغيرة أنه مسح براسيته وكما قررنا ذلك، وأيضا الأمر الآخر أن استعبر مسح الرأس متعذر عندهم أقر، وإذا واحد المتوضئ نسي بعض الشعارات فهو معفو عنها. هذا دليل بينهم أكثر ما أي تأويل آخر. يعني هذا أيضا يعني هذا إرادة الشيخ أبو ذر يعني عندما نقول باستعاذة جميع المسح، يعني إذا قلنا عند عامة العلماء أنه يعفى عن اليسير الذي لا يصله الماء عندما يرى بوجوب استعاذة المسح. طيب بينما في سائر غسل الأعضاء لا يعفى عن اليسير منه. استدل بالقياس. كيف؟ إن القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، فعندنا حتى في غسل اليدين بعض التشققات التي في اليد وكذا الذي يشوف وصول الماء لها هذا معفو عنها أيضا. نعم. لكن هذا يؤصل ما هي المشقة التي تجلب التيسير في مسح الرأس؟ ما هو صورة المشقة؟ استيعاب جميع الشعارات الرأس، استيعاب بالمسح. نعم استيعاب المسح جميع شعارات. قالوا هذا يقرر القاعدة التي سبق ذكرها، وهي أن الممسوحات في الشرعي لا تستوعب. الممسوحات في الشرعي لا تستوعب. استدلوا نعم. قول ابن حزم هنا يخالف أصول العلم. قول ابن حزم إنه فعل الصحابي دخلنا في صور المشايخ. نعم. لا ابن حزم قول إن فعل الصحابي ما يقتضيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدم على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما قد يا أخوان ما هو ما قدم فعل النبي. ما قدم مع الصحابة ما يقدم على فعل النبي. هو هو هو يقول أن فعل النبي لا يدل على وجوب الاستيعاب. فعل النبي إنما على الأكمل والامتثال، ونحن قررنا في عدة مجالس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على كثير من السنن والنوافل. طيب ولم تجد. تفضل ابو جابر خميس. والله اعلم انه ما دار خلاف على حرف الباء الذي جاء في الباء، وما اعلم تاتي الباء بطبيعه الله عز وجل على لسان هارون لما قال لاخيه انهم لا تاخذ بلحيتي ولا بلحيتي. الذي رأسنا. نظر أنه ببعض الوقت ببعض الأحياء. ثم قول الإمام مالك رحمه الله أن الممسوح لماذا فرقت بين الممسوح وبين المغسول؟ يعني قوله هل يجوز غسل بعض اليد فبالتالي لا يجوز مسح بعض الرأس؟ أقول لك فرق بين المسح والغسل، كما ضربنا مثالا أن الخف يعفى عن بعض اليد. هذا بسيط يا شيخ، مباشرة يقال لك وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بس الرياضة نعم الآن بوجوهكم، لأن هذا بدل، بدل عن المغسول. قالوا فإذا كان البدل نعم نكفر ماذا؟ طيب الشيخ مجاهد ماذا؟ أنا قلت له في قول الله عز وجل وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أنا هنا يجب الاستيعاب، فقلت الشيخ أبو جابر أن هنا بدل له حكم المبدل. فالجواب نعم، فالجواب أن يقال البدل له حكم مبدل في حكمه لا في صفته، البدل له حكم مبدل في حكمه لكن ليس في صفته. فإذا ما لبست الخف فهل يكون حكمه حكم غسل الرجل؟ لا، وهو بدل فهو يجب عليك مسحه ولكنه ليس واجبا في صفته. بسيطة هذا الشيء، هذا تقرير لشيخ الإسلام في رده على الشافعي رحمه الله. شيخ الإسلام ما يعمل يمسح لا يجب مسح، يجب استيعاب المسح. شيخ العطف عطف القدم على الرأس ماذا؟ عطف فامسحوا رؤوسكم ورجلكم. ماذا يقتضي هذا؟ أكيد ما هو مسح القدم، أكيد هو غسل استيعاب القدم يعني. هذا سيأتي معنا. لا لا لكن المسح هنا يعني سيأتي معنا في قضية تقرير الرجل ما لها دخل في هذا. طيب ها أبو أسامة. أقول الله تعالى أعلم أن لا شك أن من مسح جميع رأسه فقد مسح بعض، ولذلك يجزئ مسح البعض والأكمل مسح الكل. والله تعالى أعلم ترك الاستفسار في مثل هذه الحالة، لأننا نستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم للنفر الذين ذهبوا لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني، لما ذهب البعض وصلى قبل أن يصل والبعض لم يصلي حتى وصل، فهنا تفسير لنص وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على الفعلين. طيب إذا رأيت رجلا مسح بعض رأسه يجزئ لكن الأكمل الله تعالى أعلم. يجزئ يعني أنت على مذهب جماهير أهل العلم يعني. طيب إخوانا نريد أن يعني نطيف في هذا الباب، بالتأكيد المسألة في غاية الإعضال ويعني والقول المتأرجح بين ترجيح بما ذهب إليه مالك وأحمد والقول بما ذهب إليه جماهير العلماء من السلف والخلف والذي يحتج فيه ببعض الحجج، وإن كان يعني ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله أنه لما أجمعوا على صحة وضوء من مسح جميع رأسه واختلفوا في من مسح بعض رأسه، المصير إلى القول الأول هو الأحوط للدين والأحرز في صحة العبادة، وإن كان القول الثاني والله تعالى أعلم أظهر في الدلالة وأقرب إلى الصواب. طبعا نحن حينما نسوق هذا الباب أحبه لا لتهوين القضية، بل لا ينبغي لإنسان أن يترك مسح جميع رأسه ولكن ينبغي للفقيه أن يعرف ما يصح وما لا يصح ومن قدر المجزئ وما الكمال في ذلك، لأنه يستفتى وينظر في تصرفات المكلفين. نعم إلا إذا بنى يعني فعله على يعني سنة أظنها صحيحة، فلا شك أنه عند أن هذا دينه. طبعا نحن حينما نقول لا يدل هذا أن مثلا أحمد مالك يبطلون صحة صلاة الصحابة والتابعين والأئمة. من يعتقد صحة ذلك فهذا صلاته صحيحة بالإجماع. أنا قلت لك هذا لعله والله تعالى من أقرب الصواب، لكن أحرز للدين يعني والأكمل هو القول الأول، وسيأتي معنا من المسائل ما حتى يرجح المذهب الثاني ببعض الأوجه. أذن الظهر؟ نعم، يتفرع عليه بعض المسائل، صحيح. طيب نأخذ الآن المسألة، مسألة لا تعجل أبو إسحاق ذات الخير. المسألة كم الرابعة؟ نعم، المسألة الرابعة. ومما يتعلق بمسح الرأس، ومما يتعلق بمسح الرأس هو حكم تكرار المسح. حكم تكرار المسح، فقد اتفق العلماء كافة على أن مسح الرأس مسحة واحدة مجزئ، يصح الوضوء معه. واختلفوا في أيهما أفضل وأقرب إلى السنة، هل هو في الاقتصار على مسحه واحدة، أو يسن تكرار المسح ثلاثا، أو يسن تكرار المسح ثلاثا، بمعنى أنه يمسح رأسه هذه واحدة وهذه الثانية وهذه الثالثة، أو يقتصر على مرة واحدة يقبل بهما ويقبل على قولين اثنين. القول الأول قالوا أن السنة أن يقتصر على مسح الرأس مسحة واحدة، ولا يسن تكرار ذلك، ولا يسن تكرار ذلك، ومن فعل فقد أساء، ومن فعل فقد أساء. وهذا مذهب أكثر أهل العلم، مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة. كأبي حنيفة ومالك وأحمد، كأبي حنيفة ومالك وأحمد. قال والحجة في ذلك هي السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة، من ذلك رواية في حديث عثمان الذي معنا جاءت في السنن أنه مسح برأسه مرة واحدة ثم قال رأيت رسول الله توضأ نحو وضوئي هذا. واضح شيخنا أبو سامة؟ من وين شيخ أبو زيد؟ نعم والله شيخ أبو غضير أيضا. وين كبر غفر الله عليك تستشيرك بعض المسائل يعني. طيب، ومن ذلك الحديث الذي في كتابنا، حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح، قال الترمذي وأصح شيء في هذا الباب. مسح برأسه واحدة. يعني كم حديث احنا اخذناه الان في هذا الحديث؟ تقريبا اخذنا نصف حديث الباب الان. وذلك طبعا رعيت حتى لترتيب المسائل حتى لا يعني تفرق المسائل في عدة أحاديث. طيب، إذن في حديث علي ومسح برأسه واحدة، وجاء أيضا في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة في لفظ مرة واحدة. إذن كل هذه الأحاديث والسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمسح الرأس مرة واحدة، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البتة أنه مسح رأسه ثلاث مرات. ومن حيث النظر، ومن حيث النظر فإن الأصل في حكم المسح هو التخفيف، وهذا يناسب أن يكون مسحه مرة واحدة، بخلاف الغسل فإن المقصود به هو الإنقاء، المقصود به هو الإنقاء، ولهذا شرع تكرار في الغسل، شرع التكرار في الغسل. ولو أنه شرع يعني المسح ثلاث مرات لكان كان أشبه بالغسل، لكان أشبه بالغسل منه بالمسح، لكان أشبه بالغسل منه بالمسح، وهذا ينطبق على سائر الممسوحات، وهذا حكم ينطبق على سائر الممسوحات. ولعل أصرح دليل في هذا، ولعل أصرح دليل في هذا وهو حديث عبد الله بن عمرو الذي معنا أيضا في كتاب الوضوء، حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ كيف الطهور؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء، فغسل كفيه ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا، ومسح برأسه، جاء في لفظ مرة واحدة. هذا لفظ عند سعيد المنصور في سننه، جاء بلفظ مرة واحدة، وسيأتي معنا درجة صحة هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، هذا الحديث يقضي بأن الزيادة عليه إساءة وتعدي وظلم، إساءة وتعدي وظلم. وكما قلنا أن هذا هو قول عامة العلماء، حتى قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الطهور أنه لا يعرف هذا القول عن أحد من السلف إلا عن إبراهيم التيمي، إلا عن إبراهيم التيمي رحمه الله. طيب، القول الثاني في المسألة على سبيل الإجاز، القول الثاني نقول القول بمشروعية التكرار لمسح الرأس، القول بمشروعية التكرار في مسح الرأس، وهذا مروي عن أنس بن مالك، مروي عن أنس بن مالك، جاء في المصنف أنه مسح رأسه ثلاثا، وهو قول إبراهيم التيمي، قول إبراهيم التيمي ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله. واحتج على هذا بما جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. قالوا وهذا عام، وهذا عام يشمل سائر الأعضاء، وهذا عام يشمل سائر الأعضاء ومنه الرأس. طيب، والجواب على هذا ماذا يقال يا أبا هريرة؟ لا تعلم. ماذا قال يا أبا طلحة؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حق على الصلاة، خذوا جوالات. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا أحد يدخل